بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي بالنور بالإعصار جيا شنب وامضي الألجمي الألجمي بالروح تذخر بالهدى القلوب الظامئة إلى اللقاء الملهم. الجميع الأجل.